أو تعطيه عبدنا اليوم وبعد سنة يجيب لك عبدا آخر، ما في شيء، هذا ما يدخل، ما ندخل الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غير الأشياء التي فيها الربا، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، منهم إلى آخر، هذه اللي يدخل فيها الربا. أما مثل الحيوانات هذه ما يدخل فيها الربا. وأن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدد جاز إذا اتفقا عليه. نعم، إذا غير محدد جاز إذا اتفقا عليه. نعم، هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر. إذا لا محذور فيه ولا غرر، ربما يتفقون على شيء وإن كان ما حدد باليوم مثلا بالشهر بالتحديد، مثلا يقول لك لما تستوي الثمار، هذا ما حدد لما تستوي الثمار، الثمار استواية ربما أنها تبدأ ولا تنتهي له شهرين، هذا كله وقت للاستواء. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا ما يكفي، لا بد أن يحدد مثلا، فإذا مثلا اشترى منه أو باع عليه فلا بد أن يحدد، يقول مثلا بالنصف من رجب، باع 10 من رجب على مثلا دخول شعبان، يحدد بالشهر بيوم. وبعضهم يقول لا، إذا كان معروف إلى الحصاد إلى الجذاذ لا بأس به، وبعض العلماء يقول لا، فالصحيح أنه لا بأس، لأن هذا متعارف عليه ومعروف عند الناس وقت الحصاد ومعروف وقت الجذاذ، والاختلاف بسيط، يختلف 15 يوم 20 يوم، هذه ما فيها شيء. نعم، هذا الصحيح إن شاء الله. نعم. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم، النبي عليه الصلاة، هذا من التشريع ومن الأحكام التي شرعها صلى الله عليه وسلم في الغزوات، قال من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه، وأتى ببينة تشهد أنه هو اللي اقتله فله سلبه. يبقى السلب، السلب هو الشيء الذي يكون على المقتول، ما كان لابسه من درع عليه، أو مثلا من لامة، أو من مغفر، أو من سلاح، أو سيف، أو إذا قتله وأثبت شهادة أنه هو اللي قتل هذا فله سلبه، له جميع ما يحمل من سلاح ومن درع، هذا هو السلب. مثل ما قال بعض الشعراء، لي النفوس، يعني يذكر نفسه بالجهاد وأنه ما يهمه إلا بس قتل بس، لكن لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. أهل الخيل لهم السلب، يأخذون الملابس اللي أنا قتلت ويأخذون اللي معهم وتروعهم، أنا ما لي إلا بس النفوس، أنا بس أخذ النفوس فقط، يفتخر بشجاعته. لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب، والسلب حتى السلب أنا تأكلهم، أنا بس أقطف النفوس يكفي من شجاعتي. فالمقصود ان السلب اللي يكون على المقتول يكون عليه مثلا لامة الحرب اللي يحطها على راسه عن السهام، والمغفر اللي يحطه على وجهه كذلك من نوع الدرع، والدرع الذي يلبسه، والسلاح الذي يحمله. اذا النبي قال من قتل قتيل فله جميع ما عليه، وجميع ما عليه هذا هو السلب، فهي الدروع هذه الذي اول من قام بصنعتها نبي الله داود عليه السلام، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله وألنا له الحديد، ألان الله له الحديد، فيأخذه ويقول كذا يضربه ثم يثريه ويجعله حلق حلق يدخل بعضها ببعض، هو هذا هو الدرع. مثل ما قال كعب رضي الله عنه في مدحه النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدة بانت سعاد، لما وصف الأنصار رضي الله عنه، قال من مسجد عليه من مسجد داود، ثم قال بيض سوابع، يعني أن دروع بيض معناه جديدة ما جهل صدى، سابغة طويلة، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، مثل حلق القفعاء، فالقفعاء نبت معروف يطلع له حبات غير تنسلة مدورة، فشبهها به، شبهه بما هو موجود في بيئته، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، هذه هي الدروع. ولذلك يقول بعض العلماء في حماية النبي لما هاجر، قال إن الله حماه بدون شيء، لا بدون دروع وبدون أي شيء، فقال ذلك، قال وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، وقاية الله للنبي حمته وحفظته لا عن الدروع عن غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يصومك من الناس. نعم نعم طيب نعم أفنس. سائل يقول هل تجوز الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وماذا أفعل إذا دخلت المسجد في هذه الأوقات؟ لا، هذا الأوقات أوقات نهي النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنها وقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، أي قدر رمح، إذا ارتفعت قدر الرمح جازت الصلاة. أما من صلاة الفجر إلى أن ترتفع قدر الرمح هذا وقت نهي ما تجوز الصلاة فيها. وذكر العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك أن المشركين الذين يعبدون الشمس يعبدونها قرب طلوعه، إذا بان الفجر اتجهوا إليها ووقفوا حتى تطلع، فإذا طلعت كانوا يركعون ويسجد لها حتى ترتفع. فهذا الوقت اللي المشركين يصلون للشمس ممنوع عن الصلاة فيها حتى ما تشبه بأفعال المشركين. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت لئلا نتشبه بعبادات المشركين، والمشركون يفعلون هذا معها لأنهم يعبدون الشمس، فإذا ينتظرون طلوعها فإذا طلعت كانوا يركعون ويسجدون لها وكذا ويرمون لها الزهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بهذا. فهذه الأوقات وقت نهي، نهى عن الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام، إلا الفريضة فالفريضة وقت للفريضة. لو الإنسان مثلا نام ولا قام إلا مع طلوع الشمس يصلي بالحال، الفرض ما تدخل في النهي، فريضة لابد من أدائه. لكن قصد النبي عليه الصلاة والسلام التطوع، صلاة التطوع هذا وقت نهي من صلاة الفجر إلى ارتفاع عقيد رمح. وارتفاع عقيد رمح مثلا ربما إن كثير من الناس ما يعرف هذا المقدار، لأن أكثر الناس اليوم الرمح ما يعرفونه. الرمح مقدار بعضها 6 ذراع وبعضها 7 ذراع وهذا المحاري. ثم هذا التقدير بعض الناس ما يفهمه، هناك العلماء رحمهم الله الذين يفهمون قدروه ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. بعد ما تطلع الشمس أول ما تبزغ انتظر 15 دقيقة أو 20 دقيقة ويصير وقت الصلاة، هذا وقت إباحة الصلاة، وقبل لا وقت نهي ما تصلى فيها. أما بالنسبة يقول إذا دخل المسجد في هذا الوقت هل يركع تحية المسجد أم لا؟ لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إن تحية المسجد تفعل وكل ما له سبب، هذا له سبب، فالنبي نهى عن التطوع الذي ليس له سبب. أما إذا كان هناك سبب دخلت المسجد تركع ركعتين، دخلت وطفت تركع ركعتين، فمنهم من قال ذوات الأسباب تعمل كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال لا، هذا وقت نهي النبي نهانا ما نصلي في هذا الوقت سواء دخول المسجد أو غيره، إلا الطواف هذا مستثنى بحديث خاص، استثناه الرسول بحديث خاص يخصه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا نص عن النبي ما يدخل في غيره، أما غيره فلا. وكذلك الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت نهي، بعد العصر هذا لا صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا أيضا من الأوقات النهي. والسبب أيضا هو السبب في الأول، لأنهم يعبدون الشمس عند استقبال طلوعه وتوديعه عند غروبه كذلك يعبدونها، فنهينا عن الصلاة في هذه الأوقات حتى ما نتشبه بأعمال المشركين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.